بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مع الحديث الثامن من فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، وهو حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. التور زي الطست، يعني إناء واسع الفوهة. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور. وقلنا من الإيه، يعني إذا استيقظ أحدهم من نومه كان في الحديث، يعني لا يضع يده في الإناء، يعني لعله لا يدري أين باتت يده، يعني قد تكون اليد تنجست. وقلنا أن هذا أمر إيه، إرشاد وليس أمر وجوب، وإن الماء لا يتنجس لو وضع يده فيه لأن الأمر مشكوك فيه والأصل الإيه الطهارة. ولكن السنة أنه إذا كان يتناول من إناء يصب على يديه أولا فيغسل كفيه ثم يتناول تناولا بعد ذلك من الإناء. يقول: فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر. وقلنا الفرق بين الاستنشاق والاستنثار: الاستنشاق أنه يسحب الماء بأنفه ويجعله يسيل، ولكن الاستنثار أنه يسحب الماء ثم يمسك يعني أنفه بيساره ويدفع الماء فينظف يعني أنفه. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. يعني طبعا واضح أن إيه، إن السنة إن ما يتمضمضش ثلاثة وبعدين يستنشق ثلاثة، لا، الغرفة الواحدة يأخذ جزء للفم وجزء للأنف، يعني ثلاث يعني مرات بثلاث غرفات. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين. وقلنا في درس سابق أن إلى تحتمل من حيث المعنى يعني الوصول إلى المرفق، وتحتمل دخول المرفق أو إدخال المرفق يعني مع اليد، ولكن يعني كما تقول ذهبت إلى القاهرة قد تقصد وصلت إلى حدود القاهرة، وقد تقصد دخلت داخل القاهرة، ولكن مبين لذلك يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإلى هنا بمعنى مع المرفقين. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. طبعا أقبل قد يقول قال وبدأ من نهاية الرأس، ولكن في رواية بدأ بمقدم رأسه، والواو تفيد الترتيب يعني بالنسبة للإيه، يعني قال أقبل بهما وأدبر، هي ثم اللي تفيد الترتيب، ما قالش فأقبل بهما ثم أدبر، وإلا كان يعني فعلا نقول يبدأ بالإيه بمؤخرة الرأس، ولكن الواو تفيد الترتيب، وإن أتى صريحا ما يبين أن البداءة بمقدم الرأس. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. صفر هو النحاس الأصفر يعني، والتور شبه الطست. روى الحديث هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني، ليس هو عبد الله بن زيد صاحب رؤيا الأذان، فقد أفاد النووي أنه ليس له إلا حديث الأذان، وقال ابن ملقن بل له حديث ثان وثالث. أما راوي الحديث هنا اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، فأخرج له الستة أصحاب الكتب الستة، وجملة أحاديثه 48 قتل بالحرة في المدينة يعني سنة 63. قوله: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. قال النووي في هذا الحديث دلالة ظاهرة المذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهما، ما قالش فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا، قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، يعني ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق والاستنثار. قوله ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء، أنه قال ثلاثا بالنسبة للوجه ثم قال في اليدين مرتين، فمش شرط أنه يغسل الوجه ثلاثا يغسل اليدين ثلاثا والقدمين ثلاثا، يجوز أن يكون هذا ثلاثة وهذا اثنان وهذا واحدة. ولكن يأتي كلام الإمام مالك قال لا أحب الواحدة إلا من عالم، يعني لأن أوتي الجاهل يغسل وجهك مرة واحدة أو يجوز مرة واحدة، يعني لعله لا يكمل المرة فيفسد وضوءه وتفسد صلاته، ولكن العالم الذي يعرف حدود الوجه و يعني يدخل العبادة فيأتي بها يعني كاملا، ولكن يجوز أن هو يتوضأ يعني ثلاثا أو اثنتان أو واحدة. وأيضا في سنة يعني من سنته يعني لا يرى كثير من الناس أن الإنسان لو يتوضأ لفريضة يسدر الوضوء، يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولو يتوضأ لنافلة أو أن هو محافظة على الوضوء ممكن يخفف الوضوء، يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، كما في حديث ابن عباس لما مات يعني عند خالته ميمونة من أجل أن يطلع على يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام فتوضأ من شن المعلقة وضوءا خفيفا يعني يقلله ويخففه، يعني ابن عباس يتوضأ وضوء خفيف يعني مرة مرة لأنه يريد أن يصلي يعني الإيه يعني قيام ليل، لا يريد أن يصلي بذلك يعني فريضة. وأيضا في ال يعني في النبي صلى الله عليه وسلم دافع يعني من عرفة إلى مزدلفة فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له ابن عمر الصلاة أو أحد الصحابة الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني هو توضأ هذا الوضوء لا من أجل الإيه يعني صلاة المغرب والعشاء لأن المغرب والعشاء بمزدلفة، فتوضأ وضوءا خفيفا لأنه ما أراد أن يصلي به فريضة، فإنسان لو أراد أن يتوضأ لفريضة فيسبغ الوضوء ثلاثا ثلاثا، لو توضأ من أجل محافظة على الوضوء أو لنافلة يمكن أن يخفف الوضوء. يقول فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. قال الإمام النووي إن هذا جائز، لكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا، وإنما كان مخالفتها في بعض الأوقات من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وطبعا من رأي أيضا الإيه يعني إسباغ الوضوء على المكاره، ويعني الإسباغ اللي هو الوضوء السابق يكون ثلاثا ثلاثا ويكون للمواضع الشرعية، فالثواب يعني مترتب يعني على ذلك. وأحب أن أشير إلى فائدتين، الفائدة الأولى أن من السنة إسباغ الوضوء أو وضوء ثلاثا ثلاثا للفريضة وتخفيفه للنافلة كما وصف ابن عباس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عندما بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنه، ويأتي الحديث. فإذا الثانية قال الإمام مالك لو أحب الواحدة إلا من عالم، وذلك لأن الجاهل لو اقتصر على واحدة لا يتمها فيكون في حكم غير المتطهر والله أعلم. قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فالمسح على التخفيف يعني غير الغسل، فالمسح يعني مرة يعني واحدة. قال ابن خفيف العيد ملخصه فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، ومذهب مالك وأبي حنيفة، ورد المسح في بعض الروايات مطلقا مسح رأسه بغير ذكر عدم، وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة، فيحمل مطلق على المقيد وهو يعني مرة واحدة. قوله فأقبل بهما وأدبر، اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب، أحدهما أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو ابتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى خفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يقول ومذهب مالك والشافعي. وده الإراجح لأن الحديث يعني النص في المسألة أو الرواية اللي بدأ مقدم رأسه نص، كما قلنا من الواو لا تفيد الترتيب. وأجاب عن قوله أقبل بهما وأدبر أن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا أقوى المذاهب والله أعلم للتصريح بقوله بدأ مقدم رأسه. قال ابن خفيف العيد ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله أقبل بينا وأكبر. يكون يبدأ المؤخر رأسيا ويمرئ الوجه ثم يرجع، فيبقى أي ثلاث مرات أنه من المؤخر رأسي إلى مقدم رأسي ثم رجع ثم أكبر مرة ثانية. يقول ينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإقبال إلى ناحية المؤخر، والناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر رأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. بالنسبة لمسح الأذنين، يقول ابن المنقل لم يجئ في هذا الحديث مسح الأذنين ولا خلاف، يعني أن طهارتهما مشروعة، وأن من اقتصر على مسحهما دون مسح الرأس لا يجزئه. الإنسان لو مسح الأذنين ولم يمسح الرأس لا يجزئ، ولكن السنة أن يمسح طبعا الرأس، يعني نص الكتاب والسنة. ولكن في أحاديث أن الأذنان يعني من الرأس، يعني أن مسح الأذنين يعني يدخل في مسح الرأس، وأيضا من السنة أنه يمسح الأذنين بالماء الذي مسح به الرأس، لا يأخذ لهما ماء جديدا. والأصح عند الشافعية أنهما عضوان مستقلان، وعند المالكية أنهما من الرأس، وقيل إنهما من الوجه يوصلان معه، يعني مع الوجه. وقيل ما أقبل من الوجه، ما أقبل من الأذنين من الوجه، وما أدبر من الرأس. قال قضى يبدا يجئ في هذه الأحاديث تخيل شعر اللحية، فدل على أنه غير مشروع. طبعا الآية زي ما قلنا غير مرة أن الحكم لا يأخذ من حديث واحد أو حديثين، مثلا كل مسألة فيها خمس أحاديث أو عشر أحاديث. فإذا لم يوجد يعني تخليل اللحية في هذا الحديث، ففي أحاديث أخرى تخليل اللحية وأنه من السنة. وأيضا تخليل الأصابع لم يأتي في حديث عثمان السابق ولا حديث عبد الله بن زيد، يعني تخليل اللحية وتخليل الأصابع، ولكن هذا ثابت في أحاديث أخرى. ولذلك اعترض المنقن يعني على كلام القاضي عياض، قال لم يجئ في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية، فدل على أنه غير مشروع. وبهذا احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله. قلت يعني ابن المنقن هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضا تخليل الأصابع، ويلزم ألا يكون سنة عنده ولا قائل به. وقد صح من حديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم خلل لحيته الكريمة وله 12 شاهدا، من حديث عثمان يعني فيه أنه خلل اللحية. وطبعا تخليل الأصابع يقول أنه متفق عليه، وحديث عثمان يعني له 12 شاهدا، يعني مما يقوي أحاديث أخرى تقوي. ولكن لو قلنا أن غسل ظاهر الوجه وظاهر اللحية مثلا يعني هو الواجب بالنسبة للوجه والتخليل سنة، لو واحد غسل ظاهر الوجه وظاهر لحيته ولم يخلل فالوضوء صحيح، ولكن من السنة تخليل اللحية. وأيضا لو غسل القدمين دون تخليل الأصابع فالوضوء صحيح، ولكن يعني مبالغة تخليل الأصابع، يعني هو يمر يديه بين الأصابع يتأكد من وصول ماء يعني بين أصابعه. الحديث التاسع حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حديث البخاري ومسلم، حديث يعني تشرع نورا وهي يعني عليها مدار الفقه، لذلك مهم جدا الإخوة يحفظون هذه الأحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني بداء باليمين في تناوله لبس النعل وترجله، يعني تسريح شعره يبدأ بالشق الأيمن، وفي شأنه كله. قول كان يعجبه التيمم أي الابتداء باليمين، وهو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين أو تعاطي الشيء باليمين، وطبعا الإعطاء والأخذ أيضا باليمين، يعني إلا أشياء معينة سوف نذكرها. والتبرك وقصد اليمين، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعل منه. قال النووي هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف، يعني كل هذا يلبس اللحية اليمنى الأول، والسراويل البنطلونات والخف النعل ودخول المسجد باليمين والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وتسجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط يبدأ باليمين وحلق الرأس والسلام يرمين الصلاة يبدأ باليمين وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة والسلام الحجر الأسود وذلك مما هو فيه معناه يستحب التيمم فيه. أما ما كان بضده كدخول الخلاء فطبعا يدخل بالشمال ويخرج باليمين والمسجد العكس بيدخل مسجد باليمين ويخرج بالشمال لأن داخل مكان يعني المكان أشرف منه فدخول مسجد باليمين وخروج بالشمال والخلاء العكس والامتخاط يستعمل يد اليمنى اليسرى والاستنجاء وخلع الثوب يخلع اليسرى أولا والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم. قال أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة ولو خالفهما فاته الفضل وصح وضوءه. يعني في فرق بين ترتيب الأعضاء أنه بيغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين في ده ترتيب واجب وبين أنه يبدأ بأن اليدين في حكم العضو الواحد والرجلين كذلك مثل أنه غسل الإيد اليسرى قبل اليمنى يصح وضوء ولا يصح؟ يصح لأن ترتيب الوجه وترتيب الأعضاء واليدين كعضو واحد ولكن السنة أن يبدأ باليمين ولكن لو خالف وبدأ بالشمال يعني يكون الوضوء يعني صحيحا لو قلنا بوجوب الترتيب وهو الراجح لأن لو كان الترتيب غير مقصود يعني في غسل أعضاء الوضوء لا قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم جمع المغسولات ثم ذكر الممسوح ولكن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم ذكر ممسوحا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فجعل ممسوحا بين مغسولين فهذا يدل على يعني أن هذا الترتيب يعني مقصود وكذلك نبدأ بما بدأ الله به كما في الصفا وهذه قاعدة يعني ليست في السعي وحده لأن في لفظ آخر الحديث ابدأوا بما بدأ الله به على سبيل الأمر فهذا نوع من الأدب مع الله جل أن نبدأ بما بدأ به فنقدم ما قدم ونؤخر ما أخر ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتوضا الا مرتبا يعني على هذا الترتيب كل اللي وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مرتبوه هذا الترتيب يقول اجمع العلماء على تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنه لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءهم قال وقالت الشيعه هو واجب يعني تقديم اليمين على الشمال ولا اعتداب بخلاف الشيعه يعني مخالفه الشيعه ما لهاش اعتبار واعلم ان الاتباع باليسار وان كان مجزيا فهو مكروه نص عليه الشافعي وظاهر قال الحافظ والمراد بالعلماء اهل السنه والا فمذهب الشيعه الوجوب وغلط المرتضي منهم فنسبه للشافعي وكانه ظن ان ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب لكنه لم يقل ذلك في اليدين ولا في الرجلين لانهما بمنزله العضو الواحد قال الصنعاني قال الموجبون للترتيب الآية اقتضته لقراء عديدة اللي هي آية الوضوء أحدها أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره اللي هو المغسول يعني قطع المغسول الآخر وذكر في وسطهما الممسوح ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يكون المغسولات متسقة في النظر والممسوح بعدها فلما عدل إلى ذلك دل على وجود ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى الثاني أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به هي أجزاء فعل واحد والواو في الوسط إن كانت لا تفيد الترتيب يعني في زي وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة مش معنى كده أن احنا نقيم الصلاة الأربعين بعد الصلاة يبقى الزكاة ترتيب أفعال يعني لأنها أفعال مختلفة ولكن الآية بتصف الوضوء فهي ترتيب أفعال في فعل واحد وهو الوضوء فقال من الواو تفيد الترتيب لأنها أفعال في فعل واحد قال أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض والفعل الواحد لابد من ارتباط أجزائه بعضها ببعض، فدخلت الواو عاطفة بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب، إذ هو الربط المذكور في الآية، ولا يلزم من كونها لك فيه ترتيب بين أفعال الارتباط بينها نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ألا تفيده بين أجزاء فعل مرتبط بعضها ببعض، وهذا أحد الأقوال الثلاثة، أي فيما تفيده الواو من القول بالترتيب وعدمه، يعني كأن الإيه في قول أنها تفيد ترتيب، وفي قول أنها لا تفيد ترتيب، والقول الثالث أنها تفيد ترتيب إذا كانت يعني في فعل واحد متعدد الأجزاء. والتفصيل الذي أفاده هذا القول في إفادة الواو للترتيب أكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه، وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد، ولعله أرجح الأقوال. الثالث أن بداية الرب تعالى بالوجه خاصة تجب مراعاتها، وأنها لا تلغى، لابد من بداية بالوجه، ولا تهدم فيهدم ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الذي قدمه الله تعالى ينبغي تقديمه ولا يؤخر، بل يقدم ما قدمه تعالى ويؤخر ما أخره، فإنه لما طاف بين الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ الله به، يعني عموما كأن هذه قاعدة، نبدأ بما بدأ الله به. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، قلنا ظاهر الأمر الوجوب، بلفظ الأمر وهكذا يكون مرتبون في الوضوء، نبدأ بما بدأ الله به يعني من غسل الوجه، وطبعا غسل اليدين يعني سنة ولا يجوز تأخيره، ويزيده وضوحا مواظبته صلى الله عليه وسلم على الترتيب طوال عمره، إنه ما صلى مرة ما توضأ مرة يعني وضوءه مرتب، فاتفق كل من نقل عنه الوضوء على ذلك، ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة، فلو كان الوضوء المنكس جائزا، منكس يعني بالعكس أنه يغسل قدميه أولا ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم وجهه، لفعله صلى الله عليه وسلم في عمره ولو مرة واحدة لبيان الجواز، يعني كما توضأ مرة ومرتين وثلاثة لبيان الجواز، ليبين جوازه لأمته، هذا ما أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد. قال ابن ملقن فيه دلالة أن اتخذتم في اليمين دون اليسار لأن لباس الخاتم من شأنه، وهو الصحيح عند الشافعية، ولو قلنا الخاتم له من الزينة فاليمين يعني أولى به، وصح أنه عليه الصلاة والسلام تختم في اليسار أيضا. خاتمة يقول ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيله على الشمال في مواضع الشرب، لما شرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه الأعرابي فشرب ثم ناوله الأعرابي، فبه هو على الإيه؟ اليسار، وقال الأيمن فالأيمن، وفي الصف الذي يلي الإمام وفي غير ذلك يعني ما تقدم، وقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن، وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه، وما في معنى ذلك من التيمن. آخر حديث يعني في درس اليوم الحديث العاشر، حديث نعيم المجمر، والمجمر لقب لأنه كان يبخر المسجد، عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرف يعني أمتك، ما ينادى الأمة أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقال له كيف تعرف يعني أمتك يعني من سائر الأمم، فقال أرأيت رجلا عنده يعني خيل غر محجلة في جبهتها بياض وقائمها بياض في وسط خيل دهم دهم، ألا يعرف خيله؟ وطبعا أهل البدع يأتون أيضا بهذه الهيئة لأنهم كانوا يتوضعون، و البدع التي ليست مكفرة يعني مخرجة من الأيمن الملة كولاة الشيعة ولاة الصوفية ولاة الجهمية، فيقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا. فهذه الأمة تأتي يوم القيامة ببياض ونور يعني في أماكن الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رواه البخاري ومسلم. في لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين. والله إن هذا من فعل من أبي هريرة أنه يتوضأ وغسل وجهه وغسل يدين الساعد مع العضل لحد ما وصل إلى المنكبين. ولما غسل رجليه ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين يتجاوز الكعبين رفع إلى الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا لفظ لمسلم. في لفظ آخر قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن، يعني الأساور التي يتحلى بها، حيث يبلغ الوضوء، فالذي يطيل يعني أماكن الوضوء فكلها تكون عليها يعني من الأساور يوم القيامة. روى الحديث عن أبي هريرة نعيم المجمل، روى عن أبي هريرة طبعا وكان أخرج ترجمة الصحابي، ولكن نعيم هذا هو ابن عبد الله وقيل ابن محمد أبو عبد الله المدني القرشي العدوي مولى عمر تابعي ثقة، كان يجمر يعني يبخر المسجد. قوله غرا محجلين، الغرة بياض في جمهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها، فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بذلك. قوله من أثار الوضوء يعني هو بضم الواو، لأن الفتح الوضوء لو ماء الوضوء زي الطهور ما يتطهر به سواء كان ماء أو تراب، ولكن الطهور نفس الفعل، أيضا الوضوء نفس الفعل، يكون بضم الواو ويجوز أن يقال بفتحها من أثار الوضوء والماء الذي يتوضأ به، ويكون بعض أثار الماء المستعمل في الوضوء. فإن الوضوء والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. قال الحافظ استدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. قال وفي نظر أنه ثبت عند المصنف في قصة سارة، المصنف يقصد البخاري رضي الله عنها زوجة إبراهيم مع الملك الذي أعطاه هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدموع منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى، يدل أن الوضوء كان موجودا يعني في الأمم السابقة. ثم كلم الغلام قال من أبوك؟ فقال الراعي. فالظاهر أن الذي اتصل بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل، يعني الوضوء كان موجودا ولكن هذه الأمة تختص بالغرة والتحجيل يوم القيامة، لا أصل الوضوء. وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال سيما يعني علامة ليست لأحد غيركم، للغرة والتحجيل علامة هذه الأمة ليست لأمة يعني قبلنا وإن كان الوضوء موجودا في الأمم السابقة. قال النووي رحمه الله اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاور الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين بالنسبة لليدين والكعبين بالنسبة للقدمين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا يعني الشافعية، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب زيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، يعني هو يعني أي ارتفاع فوق الكعبين والمرفقين فيستحب، والثاني يستحب إلى نصف العضد اللي هو إيه بعد الذراع، يعني نصف العضد بالنسبة للإيه ونصف الساق بالنسبة للقدمين، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، ما يوصل الوضوء لحد المنكبين والركبتين، يعني كما فعل أبو هريرة أنه وصل إلى المنكبين. وحديث الباب تقتضي هذا كله. ده كلام الشرعية وكلام الإمام النووي. في كلام آخر يعني أرجح من ذلك، قال العلامة عبد الله البسام: اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث، وعلى اختلاف بينهم في قدر المستحب، وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، اللي هو عدم مجاوزة المرفقين والكعبين وعدم الإطالة عن الوجه إلى الجزء من الرأس. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأجادوا رأيهم بما يأتي: واحد، مجاوزة محل الفرض على أنه عبادة تحتاج إلى دليل، زي اللي ينسح قفاء مثلا بعد ما رأسه بدل ينسح قفاء، فهذا يعني أساء وتعدى وظلم لأنه دخل شيء زيادة ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. فالعبادات توقيفية، يعني ما تثبت عبادة إلا بدليل، يعني غير المعاملات، يعني أصل معاملات الإباحة إلا ما منعه الشرع، ولكن عبادات على غير ذلك. فيكون الأصل أن احنا نقتصر على الفرض، اليدين إلى المرفقين لا نتجاوز، القدمين إلى الكعبين. يقول: مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليه، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة وعمل أبو هريرة رضي الله عنه فهم له وحده من الحديث لا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. أبو هريرة ليس معصوما، ليس صاحب الشرع، فهو فاهم ذلك، يعني أنه يزيد الوضوء ويزيد التحجيل. وأما قوله فمن استطاع، قد يقول قال إن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فيقول أما قوله فمن استطاع إلى آخره، فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان هذا هو الأفضل فهو أولى بكل خير، لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيرفع الماء إلى المنكبين ويغسل حتى الركبتين، واللي عايز يزود على الركبتين يزود، يزود عن يعني على الكتفين يزود. فطبعا هذا يعني لم يثبت، فهذا اجتهاد من أبي هريرة، وطبعا الصحابة غير معصوم ولم يوافقه أحد، بل كان أبو هريرة نفسه كان يستخفي يعني عندما يفعل ذلك، يعني خشية أن ينكر عليه، لأن هذا اجتهاد لم يوافقه يعني غيره عليه. والإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، يعني يكون من كلام الصحابي أو من كلام التابعي، ويظهر هذا الإدراج بمقارنة المرويات، نشوف من تاني روى الحديث ومن زود هذه الزيادة، أو تصريح من زاد الزيادة بأنه زاد يعني هذه الزيادة. طبعا لا يجوز ان احنا نزيد يعني في كلام النبوة ان كذب عليه ليس كذب على احد، ولكن العلماء يعني ما قصدوا ذلك، يعني قصدوا مزيد يعني فائدة او تبيين كلمة مغلقة او بيان حكمة فعل، كما قال سيدة عائشة يحذر ما صنعوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، تقول يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. يقول الاستدلال الثاني، يقول لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا، يعني احنا الغرة يعني الجبهة تأتي بيضاء مضيئة يعني يوم القيامة، فلو احنا تجاوزنا وغسلنا رأس، ما رأس أساسا ممسوحة، يعني المشروع أن تمسح رأس، إذا احنا غسلنا رأس بهذا خلاف الشرع، واغسلوا وامسحوا برؤوسكم. فيقول ليس لنا بهذا الاقتضاء ان نجاوز الوجه الى شعر الراس ولا يسمى غرة فيكون متناقضا. ثلاثة، لم ينقل عن احد من الصحابة انه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. اربعة، ان كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والرجلين إلى الكعبين وما كان يترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. كان ممكن هو يزود مرة من أجل بيان المشروعية أو الزواج، ولكنه لم يفعل ذلك. وقال في الفتح لم أرى، يعني حافظ بن حجر قال لم أرى هذه الجملة، ما استطاع منكم أن يطيل يعني مرته أو تحجيله فليفعل. لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، يعني عشرة روى الحديث، يعني طبعا مع أبي هريرة، ولا ممن روى عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، يعني كأنه أيضا يقول لعل نعيم هو الذي رآه أو واحد الذي نقل، أما من روى عن أبي هريرة فلن يذكر هذه الزيادة، فما استطاع منكم أن يطيل مرته وتحجيله فليفعل. وبقية العشرة الذين رووا هذا الحديث لم يريدوا يعني هذه الزيادة. وطبعا الزيادة يعني الزيادة في الحديث يعني ملهاش حكم الحديث المستقل، يعني فالحديث لو تفرد به ثقة فهو مقبول، يعني لو كان ثقة يحتمل تفرده إذا كان سيء الحفظ مثلا، ولكن الزيادة أن مثلا تلامذة الزهري مثلا كتب مثلا عشرة من تلامذة الزهري رووا حديثا، فتسعة منهم رووا حديث على افتراض انهم على اتقان واحد، رووا حديث بدون زيادة واتى واحد منهم زاد هذه الزيادة، فنقول لا ده تسعة رووا بدون هذه الزيادة فتكون هذه الزيادة شاذة حتى لو ما كانتش مخالفة لما رواه يعني غيرهم. او يأتي واحد اقل اتقانا مثلا مالك اثبت نظر عن زورين فلم يزد هذه الزيادة، وجاء واحد اقل اتقانا وزاد زيادة، نقول القول قول مالك لانه هو أتقن من روى عن الزهري. فالزيادة زيادة الثقة يعني فيها تفصيل، يعني لا تقبل على إطلاق، يعني كما قال يعني بعض العلماء، ولكن فيها تفصيل، يعني غير الحديث الواحد، لأن يصعب أنه يكون عشرة سمعوا الحديث واحد بس اللي روى يعني صحيحا والتسعة أخطأ، فالواحد يعني الواحد أقرب. فقال في الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد مما روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا مما رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. قالوا الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا، يعني لعل قال يقول إن إيه إن لعل نسخت يعني أو أتى يعني وطبعا السنة قد تأتي بشيء زائد عما في القرآن، يعني كميراث يعني الجدة مثلا أو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، القرآن تحريم الجمع بين الأختين، ولكن السنة تأتي بأحكام يعني زائدة، فيكون الذي الآية أنها في سورة يعني المائدة، يعني يقول أن هي من آخر ما نزل من القرآن استبعاد لأن تكون يعني منسوخة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.